حديث أبي هريرة ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه, يعني أن من أخره عمله عن دخول الجنة ليس نسبه هو الذي يسرع به إليها, لأن العبرة بالأعمال إن أكرمكم عند الله أتقاكم, ولكن حيث وجد الإيمان ووجد شرف النسب لا شك أن هذا خير إلى خير على خير. وقرابة وأبو بكر رضي الله عنه قال هذا في بيان يعني عظم شأن آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم, وأبو بكر رضي الله عنه هو خير هذه الأمة وهو الذي يقتدى به ويعني يعرف فضله ويعرف يعني ما جاء به من الحق في حق آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما كون الإنسان يعني يقدم يعني من يكون في هذا الزمان ممن هم من بيت النبوة على قرابته, يعني الذي يبدو أنه ليس واضح, بل القرابة أولى, القرابة أولى لأنه القرابة جاء فيهم النصوص تدل على تقديمهم وعلى تمييزهم وأنهم أحق الناس ببره وأحق الناس بإحسانه. لكن من كان مؤمنا تقيا من أهل البيت وممن يعني عرف بأنه من أهل البيت, يعني هذا لا شك كل إنسان يحب لإيمانه ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا شيء طيب. مع أنه ينبغي أن يعلم أنه ليس كل ما يدعى وكل ما يذكر من الأنساب والانتساب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس كل شيء من ذلك يكون صحيحا, ليس يعني منه ما هو دعاوى, وما أكثر الدعاوى التي تحصل وهي ليس لها أساس. ففي هذا الزمان كثر الانتساب, ولكن ما كل ما يقال يعني يصدق, وما كل ما يقال يعمل به أو يعتبر أنه صحيح. هذا يسأل بارك الله فيك عن الحائض, في مدة حيضها قد يتقطع عليها الدم فينزل عليها الدم لمدة يومين ثم ينقطع ثم يعود لمدة 4 أيام, يسأل عن اليومين أو اليوم الذي انقطاع بين اليومين الأولين والأربعة, هل عليها أن تصلي وتصوم إذا انقطع الدم؟ لكن هذا الذي يحصل لها يعني في حال أو بينهما, هل يعني هذان اليومان اللذان تخللهما طهر والأربعة اليومان والأربعة اللي تخللها طهر, يعني هل الدم في الأول والدم في الآخر هو شيء واحد, وهل كل ذلك حيض, أو بعضه حيض وبعضه استحاضة, أو بعضه فساد؟ يعني إذا كانت المرأة تعرف من عادتها أنها يعني عادتها 6 أيام ثم إنه حصل لها يعني أن حصل لها في يومين ثم بعد ذلك حصل لها طهر كامل وليس فيها أي يعني شيء, هذا يكون مثل يشبه النفاس الذي قلنا أنها المدة 40, وأنه إذا حصل طهر يعني فإنه يكون يعني لا يمنع من الصلاة, لا يمنع من الصلاة ما دام في قدرة ولا صفرة ولا في أي شيء وإنما طهر كامل. لكن يعني ينبغي التحقق من أن هذا كله, هل هو كل حيض الذي قبل هذا الطهر والذي بعده, أو أن الحيض هو ما كان قبله أو ما كان بعده والباقي ليس بحيض وإنما هو استحاضة. يعني هذا يحتاج إلى أيضا معرفة يعني هذا هل هو حيض أو استحاضة. يعني إذا كانت تعرف في عادتها 6 أيام فهذا الشهر ما تواصل عليها 6 متواصل. نعم, إذا كان ما حصل وإنما حصل الطهر تماما وهي طاهرة يعني فما يقال أنها حيض. ثم عاد إذا عاد وهو نفسه تعود مثل المثال, لكن لا عمل بما يعني كانت عليه. بس ما دام طهر, ما دام انه طهر كامل وموجود ان حصل لها الطهر, هي عندما حصل لها مضي 2 وطهرت تغتسل وتصلي, ايش تنتظر ما دام انه حصل لها الطهر ولا كدرة ولا صفرة. اما لو وجد كدرة او صفرة او اي شيء يعني فيه شبهة, يعني الكدرة والصفرة في زمن حيض حيض. بعض الناس يطيلون طرفي الشارب بما تنصحونه؟ وهل ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شيء من ذلك؟ ما أعلم، ما أعلم يعني شيء أن عمر رضي الله عنه يطيل أطراف أطراف الشارب، ما أعلم هذا. والذي أعلمه أن الشارب كل ما نبت على الشارب فهو يعني على الشفتين، على الشفة العليا فهو شارب، وحكمه واحد، وحكمه واحد. وأما قضية الفتل أنه كان يفتل، يعني في الفتل يعني كما هو معلوم يعني لا يلزم منه الطول أو لا يلزم منه التطويل، بل كل الشارب يمكن أن يحصل الفتل بالحركة، يعني كون الإنسان يعني يعمل هكذا مثل اللي يفتل، مو معناه أنه يعني الفتل أنه يعني الشعر يعني طويل وأنه يفتل مثل ما يفتل الحبل أو مثل ما تفتل الضفائر. يعني قضية الفتل هو الحركة، فهذه قالها فتل. يعني إذا كان صح أن عمر كان يفتل، هو معناه أنه يحرك يعني في الشعر الذي يمسكه من شاربه يعني كهيئة الفاتل الذي يفتل. المرأة المستحاضة إذا تأكدت بأنه لم ينزل منها من فرجها شيء، لم ينزل من فرجها شيء، أيوة، هل يجوز لها أن تصلي بعد صلاة الظهر والعصر صلاة المغرب والعشاء بدون وضوء بينهما؟ إذا لم إيش؟ إذا لم يحصل؟ المرأة إذا كانت متأكدة على أنه لم ينزل شيء من فرجها، هل يجوز أن تصلي بعد صلاة الظهر والعصر صلاة المغرب والعشاء؟ ما دام الدم موجود في فرجها وإنما يعني لم ينزل بسبب القطن أو بسبب الثياب فهو موجود، يعني لا يقال أنها أنها انقطع عنها الدم، انقطع عنها الدم، الدم موجود بس إنه ما نزل شيء يعني على ثيابها وعلى جسدها. أما يعني كونه موجود فهذا يتطلب منها أنها تتوضأ وتصلي عند كل صلاة، تتوضأ عند كل صلاة تتوضأ. لكن لو حصل انقطاع يعني فترة من الزمان هذا يصير طاهرة، إذا كان الاستحاضة تتقطع عليها يعني فساد هذا يعني يحصل لها في التقطع، يعني في الفترة التي تكون فيها يعني ليس معها دم حكمها حكم الطاهرات. إذا توضأت ثم استمرت طاهرة ولم يحصل معها دم فإن مثل حكم الطاهرات اللي تستمر على وضوئها إلى أن يأتي ما ينقضه من حدث. أيهما أفضل، أداء النافلة في الحرمين أم في البيت كما كانت كما كان ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله النوافل قضاؤها في البيوت هو الأصل، والرسول صلى الله عليه وسلم كان هو سكن في المدينة ومقام في المدينة، وكان يصلي النوافل في بيته، كان يصلي النافلة ثم يخرج وتقام الصلاة، ثم إذا سلم من صلاته قام وذهب وصلى في بيته، وقال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. يقول وهل وردت أدلة على تحديد ثواب وأجر أداء النافلة في المنزل؟ ما نعلم، ما نعلم تحديد، لكنه دل على أنها أفضل من النفل، لكن تحديد الثواب مقدار كذا لا أعلم، لا أعلم، لا أعلم في ذلك شيئا، لا أدري. يقول ما الحكم في هذه العبارة وشبهها التي يتساهل بها بعض طلبة العلم، وهي أهل المنطقة الفلانية بخلاء، أو أهل المنطقة الفلانية بخلاء أو جبناء أو غير ذلك، وقد يكون هؤلاء القائلون لهذه العبارة صادقين في عبارتهم من وجه ما في بعض الأشخاص دون الآخرين من أهل تلك المنطقة؟ على كل هذا شيء مو طيب، لأنه ما دام أنه يؤذي الناس ويؤذي أهل تلك المنطقة يعني ليس الإنسان يأتي للشيء الذي يؤذي. ثم أيضا إذا كان المسألة أيضا يعني مبنية على أساس أنه عرف لشخص أو شخصين ثم عمم الحكم هذه أسوأ. هل يعد ريبة يا شيخ؟ إيش؟ هل يعد ريبة؟ والله كما هو معلوم يعني الجماعة أهل البلد يعني محصورين ومعروفين والكلام كله يسوءهم، وهو يسوءهم لأن تعيين المكان يعني معناه أنه ذم للجميع، وإضافة الذم إلى المكان هو ذم للجميع، ومعلوم أن أهل ذلك المكان يسوهم ذلك يسوهم ذلك, فبدل ما يسيء إلى واحد أساء إلى عدد كبير. يقول هل المرأة المستحاضة تنجب؟ لأن المنية ربما يختلط مع الدم فيخرج ولا يحصل إنجاب. الله أعلم, لا أدري. ويترتب عليه إذا عقد الشخص على امرأة مستحاضة فهل له أن يفسخ العقد؟ ما أدري. ما صحة حديث أقربكم مني منزلة يوم القيامة أكثركم صلاة عليه؟ هذا أظنه من الأحاديث التي يعني ذكرها الحافظ بن حجر في فتح الباري في شرح الحديث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في كتاب الدعوات, وقال إن وأورد فيه الأحاديث التي هي جيدة صحيحة أو جيدة أو حسنة, وهذا منها يعني هذا من الأحاديث التي اعتبرها ثابتة يعني واعتبرها يعني حسنة أو صحيحة, وهي موجودة في فتح الباري, وأنا نقلتها في الكتابة والمحاضرة التي في فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم, فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان كيفيتها ويعني شيء من أحكامها. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الاغتسال من الحيض. قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة يعني بن الفضل قال أخبرنا محمد يعني بن إسحاق عن سليمان بن سحين عن أمية بنت أبي الصلب عن امرأة من بني غفار قد سماها لي قالت: أردفني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حقيبة رحله, قالت: فوالله لم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصبح فأناخ ونزلت عن حقيبة رحله فإذا بها دم مني, فكانت أول حيضة حضتها. قالت: فتقبضت إلى الناقة واستحييت, فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بي ورأى الدم قال: ما لك؟ لعلك نفست. قلت: نعم. قال: فأصلحي من نفسك, ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا, ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم, ثم عودي لمركبك. قالت: فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر ربخ لنا من الفيء. قالت: وكانت لا تطهر من حيضة إلا جعلت في طهورها ملحا, وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت أو في غسلها حين ماتت. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله: باب الاغتسال من الحيض. ختم أبو داود رحمه الله الأبواب المتعلقة في الحيض بهذا الباب الذي هو الاغتسال من الحيض. والاغتسال من الحيض هو كالاغتسال من الجنابة, لا بد من استيعاب البدن, ولا بد أن يكون ذلك بنية, ولا يلزم نقض الرأس إلا أنه يستحب, واستحبابه آكد من الغسل في الغسل من الجنابة, وذلك أن الغسل من الجنابة قد يكون في أوقات متقاربة, وأما الحيض فإنها تطول مدته فيختلف, ولهذا يستحب أن تنقض المرأة رأسها, ولكنه ليس بلازم, كما أن نقض الرأس في الغسل من الجنابة ليس بلازم, إلا أن نقضه في حق الحائض عند اغتسالها آكد في الاستحباب من نقضه في حق المغتسلة من الجنابة. وقد أورد أبو داود رحمه الله عدة حديث أولها حديث امرأة من بني غفار أنها كانت قد أردفها رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبة في رحله, والحقيبة هي ما يشد في الرحل. هذا يقال له حقيبة, وهو غير ملتصق, والذي يركب عليه ليس كالذي يكون رديفا في نفس الرحل, وإنما هو من وراء الرحل, يعني شيء مشدود في الرحل ومتصل في الرحل, والذي يركب عليه لا يكون ملاصقا لمن يكون في الرحل. قالت إنها أردفها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقيبة في رحله, ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء الصبح, فنزلت, ولما نزلت وإذا في الحقيبة أي المكان الذي هي جالسة عليه أثر الدم, وكان منها, قالت وهي أول حيضة حاضتها, وهي أول حيضة حاضتها, فيحتمل أن تكون يعني مطلقا, ويحتمل أن يكون ذلك بدأ الحيض في ذلك السفر, وما كانت تعلم أو ما كانت قد حاضت من قبل, وإنما الحيض حصل لها ابتداؤه يعني في السفر في هذه المرة, فيحتمل أن يكون أول حيضة حاضتها مطلقا في حياتها, ويحتمل أن تكون أول شيء حصل لها حصل في ذلك الوقت, لم تكن حائضا من قبل وركبت وهي حائض وحصل ذلك الخروج من خروج الدم على الحقيبة, لأنها كانت من قبل أن حصل لها, وإنما حصل ذلك ابتداء, يعني منها بدأ الحيض وهي راكبة, بدأ الحيض وهي راكبة فخرج الدم على الحقيبة. فلما نزلت ورأت الدم انقبضت واستحيت, فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الدم قال لعلك نفست, قالت نعم, قال أصلحي من نفسك, يعني أنك تضعين شيء على نفسك يمنع خروج الدم وظهوره, وذلك بشيء تضعه في فرجها أو على فرجها, قطن أو ثوب أو ما إلى ذلك من الأشياء التي تكون حائلة أو مانعة من خروج شيء من فرجها. ثم قال خذي ماء وضعي فيه ملحا واغسلي ذلك المكان, ثم عودي إلى مركبك أو عودي على ما كنت عليه, يعني عودي إلى الركوب على الهيئة التي كنت عليها من قبل, على الهيئة التي كنت عليها من قبل. ثم بعد ذلك ماذا قالت؟ فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر رضخ لنا من الفيء. فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر رضخ لهم من الفيء, يعني أعطاهم من الفيء أو أعطاها من الفيء, يعني الرضخ هو الذي يعطى من غير سهم ومن غير أن يكون من أصحاب الاتهام, وإنما إعطاء من غير أن يكون مرتبطا بسهم. أيوة. قالت وكانت لا تطهر من حيضة إلا جعلت في طهورها ملحا. وكانت لا تطهر من حيضة إلا جعلت في طهورها, أي الماء الذي تطهر به ملحا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرها بأن تضع الملح على الماء وتغسل به أثر الدم الذي كان على الحقيبة التي كانت متصلة برحله صلى الله عليه وسلم, كانت لا تطهر إلا وضعت في طهورها ملحا, وأوصت أن يكون أيضا يوضع الملح في الماء الذي تغسل به إذا ماتت, الماء الذي تغسل به إذا ماتت. والحديث ضعيف غير ثابت, ومحل الشاهد منه كونها إذا تطهرت جعلت في طهورها ملحا, ولكن الحديث إذا تطهرت من الحيض, ولكن الحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن في إسناده امرأة مجهولة وهي أمية بنت أبي الصلت. وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت. وأوصت به أن يجعل في غسلها يعني الذي الماء الذي تغسل به إذا ماتت يكون معه ملح. قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي. محمد بن عمرو الرازي وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود وابن ماجه. وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود وابن ماجه. قال حدثنا سلمة يعني ابن الفضل. قال حدثنا سلمة يعني ابن الفضل وهو صديق يخطئ كثير الخطأ. صديق كثير الخطأ أخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجه في التفسير. أبو داود والترمذي وابن ماجه في التفسير. قال أخبرنا محمد يعني ابن إسحاق. قال أخبرنا محمد يعني ابن إسحاق وهو مدني وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق وهو المدني. بلى. بلى. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. درجته. نعم هو صدوق. صدوق. صدوق يدلس أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن سليمان بن سحيم. عن سليمان بن سحيم وهو صدوق أخرج له. مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن أمية بنت أبي الصلت. عن أمية بنت أبي الصلت وهي لا يعرف حالها وهي وقد أخرج لها أبو داود وحده. نعم. أبو داود وحده. عن امرأة من بني غفار ويقال إنها ليلى امرأة أبي ذر الغفاري وحديثها أخرجه أبو داود. ومن المعلوم أن جهالة الصحابي لا تؤثر ولكن التأثير هو في جهالة أمية بنت أبي الصلت الراوي عنها وكذلك في سلمة بن الفضل الذي هو كثير الخطأ. فالحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضية استخدام الأطعمة في تنظيف أو في فائدة هذا فيه أقول هذا فيه الدلالة على هذا لكن الحديث هو ضعيف. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا سلمان بن سليم عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنهما أنها قالت دخلت أسماء رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟ قال تأخذ سدرها وماءها وتوضأ ثم تغسل رأسها وتدلكه وتدلكه حتى يبلغ الماء أصول شعرها ثم تفيض على جسدها ثم تأخذ فرصتها فتطهر بها. قالت يا رسول الله كيف أتطهر بها؟ قالت عائشة رضي الله عنها فعرفت الذي يكني عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت لها تتتبعين بها آثار الدم. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أن أسماء وقيل إنها أسماء بنت شكل أو أسماء بنت يزيد وهي من الأنصار وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت كيف تطهر إحدانا من المحيض يعني كيفية الاغتسال من المحيض. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال تأخذين الماء والسدر الذي تستعملينه فتصبين على رأسك وتحركي أصوله وتدركه حتى يبلغ الماء وصوله وتدركه حتى يبلغ الماء وصوله حتى يبلغ الماء يعني وصول الشعر حتى يبلغ الماء وصول الشعر يعني تحركه بيدها وتدركه حتى يصل الماء إلى أصول الشعر ثم تفيضين الماء. نعم ثم تفيض على جسدها. ثم تفيض على جسدها يعني بعد ما تغسل رأسها وتدلكه حتى يصل إلى أصوله تفيض على جسدها يعني الماء على جسدها كله بحيث تستوعبه في الغسل بحيث تستوعبه في الغسل. فأولا تعنى برأسها ودلكه ولا يلزمها النقض والنقض مستحب لأن مدة الحيض تطول وتبلغ أياما ويكفي أن تصب عليه الماء وتدلكه بيدها حتى يصل إلى أصوله ثم تفيض الماء على سائر جسدها وتأخذ قطنة ممسكة يعني فيها نصف وتتبع بها آثار الدم يعني حتى يكون بدل الرائحة الكريهة يعني رائحة طيبة. فهي قالت كيف أتطهر بها كيف أتطهر بها يعني بهذه القطنة الممسكة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني لم يزد على أن قال تطهري بها، ففهمت عائشة رضي الله عنها الذي كنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذتها وقالت تتبعي آثار الدم، يعني بهذه القطنة الممسكة، تتبعي آثار الدم بهذه القطنة الممسكة. فهذا فيه بيان كيفية الاغتسال من الحيض. نعم. قال تأخذ قدرها وماءها تتوضأ ثم تغسل رأسها. نعم، تتوضأ أولا ثم تغسل رأسها. لكن كما هو معلوم السدر يمكن هو المقصود به الرأس، يعني هو غسل الرأس. وأما الوضوء يعني كما هو معلوم مثل غسل الحيض غسل الجنابة، يعني الوضوء يكون أولا ثم إفاضة الماء على سائر الجسد، ثم إفاضة الماء على سائر الجسد بعد دلك الرأس وغسله. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الستة إلى الترمذي. عن سلام بن سليم. عن سلام بن سليم وهو أبو الأحوص، يأتي ذكره كثيرا بالكنية، أبو الأحوص، ويأتي أحيانا بالاسم كما هنا، فهو سلام بن سليم الحنفي أبو الأحوص، وذكره بالكنية أكثر من ذكره بالاسم. وفائدة معرفة الكنى لأصحاب الأسماء أن لا يظن الواحد شخص الواحد شخصين، بحيث إذا ذكر في اسمه في موضع كما هنا سلام بن سليم، وفي موضع آخر أبو الأحوص، الذي لا يعرف يظن أن أبو الأحوص شخص وأن سلام بن سليم شخص آخر. ولكن من عرف أن هذا كنيته أبو الأحوص، فإن جاء باسمه فهو معروف، وإن جاء بكنيته فهو معروف، ولا يلتبس أنه شخص آخر، أو أن المقصود بهذا رجل وبهذا رجل آخر، بل المقصود بهما رجل واحد ذكر في اسمه في موضع أو في بعض المواضع، وذكر بكنيته في بعض المواضع، وهو ثقة أي أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم المهاجر. عن إبراهيم المهاجر وهو صدوق لين الحفظ. صدوق لين الحفظ أخرج له مسلم وأصحاب السنة. أخرج له مسلم وأصحاب السنة. عن صفية بنت شيبة. عن صفية بنت شيبة وهي لها رؤية، أخرج حديثها أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله براءتها مما رميت به من الإفك في آيات تتلى من سورة النور، ومع ذلك تتواضع لله عز وجل وتقول عن نفسها: كنت أتمنى أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله بها، ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله فيه آيات تتلى. فهذا من كمالها ونبلها وفضلها، بلغت ما بلغت في الفضل والشرف، ومع ذلك تقلل من شأن نفسها وتهون من شأن نفسها تواضعا لله عز وجل. ومن تواضع لله رفعه الله، وهي من أوعية السنة وحفظتها، ولا سيما الأمور المتعلقة بالبيت وما يجري بين الرجل وأهل بيته، فإنها وعت الكثير وحفظت الكثير، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال أخبرنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروفا، وقالت: دخلت امرأة منهن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر معناه، إلا أنه قال: فرصة ممسكة. قال مسدد: كان أبو عوانة يقول فرصة، وكان أبو الأحوص يقول قرصة. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة من طريق أخرى، وفيه ذكر أن أسمى هذه من الأنصار، المرأة التي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم أنها من الأنصار، وأثنت عائشة على نساء الأنصار خيرا، وذلك لسؤالهن عن أمور الدين ولتفقههن في الدين، وسؤالهن عن أمور دينهن، وأحال في متن الحديث على الحديث السابق قال بمعناه، أي أن المعنى واحد ولكن اللفظ فيه اختلاف. عيد الإسلام. عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروفا، وقالت دخلت امرأة منهن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر معناه، إلا أنه قال فرصة ممسكة، يعني ذكر هنا أنها ممسكة، يعني معناها أنها فيها مسك، يعني رائحة طيبة. نعم. قال مسدد كان أبو عوانة يقول فرصة، كان أبو عوانة يقول فرصة الثاني، وكان أبو الأحوص يقول قرصة، وكان أبو الأحوص يقول قرصة. نعم قرصة، أبو الأحوص هو الذي مر في الإسناد السابق، الذي مر في الإسناد السابق باسمه وهو سلام بن سليم، وفي الإسناد هذا أبو عوانة، وفي الإسناد هذا الذي معنا أبو عوانة، فهذا قال فرصة وهذا قرصة، والمقصود من ذلك أنها قطعة من القطن يكون عليها أو يكون فيها نسك. نعم. قال حدثنا مسدد بن مسرهد، مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي عوانة، عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، الوضاح بن عبد الله اليشكري هذا أبو عوانة، الكنية أبو عوانة هو مشهور بها، واسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو مشهور بكنيته، كأبي الأحوص مشهور بكنيته، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية عن عائشة، وقد مر ذكر الثلاثة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال أخبرني أبي عن شعبة عن إبراهيم يعني ابن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن أسماء رضي الله عنهن سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه، قال فرصة ممسكة، قالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها، واستتر بثوب، وزاد وسألته عن الغسل من الجنابة فقال تأخذين ماءة فتطهرين أحسن الطهور وأبلغه، ثم تصبين على رأسك الماء ثم تدلكينه حتى يبلغ شؤون رأسك ثم تفيضين عليك الماء. قال وقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين وأن يتفقهن فيه. ثم أراد أبو داود رحمه الله حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. قال عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه، أن أسماء يعني وهي أنصارية سألت النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، يعني بمعنى الحديث المتقدم. أيوة. قال فرصة ممسكة، قالت كيف أتطهر بها؟ قال فرصة ممسكة، قالت كيف أتطهر بها؟ قال تطهري بها، قال كيف أتطهر بها؟ يعني يريد صلى الله عليه وسلم أنها تتبع أثر الدم يعني في فرجها الخارج، يعني بحيث يعني تلك الرائحة التي هي كريهة يعني يحل محلها رائحة طيبة، قال كيف أتطهر بها؟ يعني سألت الرسول قال تطهري بها، قال كيف أتطهر بها؟ أيوة. قال سبحان الله يعني تعجبا يعني من قولها، ولم يزد على ذلك، وإنما قال تطهري بها واستتر بثوب، يعني من أغطى وجهه بثوب، أو يعني أنه لم يرد أن يزيد على ما قال شيئا. وهذا هو الذي في الرواية السابقة قالت عائشة ففهمت الذي كنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله تطهري بها، فأخذت بيدها وقالت تتبعي به آثر الدم. نعم. وستر بثوب. نعم. أيوة. وزاد وسألته عن الغسل من الجنابة فقال تأخذين ماءة فتطهرين أحسن الطهور وأبلغه، ثم تصبين على رأسك الماء ثم تدلكينه حتى يبلغ شؤون رأسك ثم تفيضين عليك الماء. وهذا هو أيضا سألت عن غسل من الجنابة فأخبرها، والغسل من الجنابة هو مثل الغسل من الحيض. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين وأن يتفقهن فيه. ثم أثنت عائشة رضي الله عنها على نساء الأنصار وقالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين أو يتفقهن في الدين، يعني أنهن عندهن الحرص على معرفة أمور الدين ولا يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في دين الله وأن يسألن عن الأمور التي يحتجن إليها في أمور دينهن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري هو ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم يعني ابن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة، وقد مر ذكر الثلاثة. هذه أسماء ما عرفت، وقال عنها أسماء بنت شكل أو أسماء بنت شيبة. هي ليست من الرواة، يعني ليست من الرواة، لكن ما أدري من خرج لها، لكن هي ليست من لكن هي ليست من الرواة، وإنما الحديث المسند عائشة وهي تحكي الذي حصل لها. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النصيري قال: أخبرنا أبو عوانة قال: أخبرنا أبو معاوية قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا عبده المعنى واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسيد بن حبير رضي الله عنه وأناسا معه في طلب قلادة أضلتها عائشة، فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء، فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكروا ذلك له، فأنزلت آية التيمم. زاد بن نصير فقال لها أسيد بن حضير: يرحمك الله، ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين ولك فيه فرجا. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن نصير قال: أخبرنا أبو معاوية قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا عبده المعنى واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسيد بن حضير وأناسا معه في طلب قلادة. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي باب التيمم، لما فرغ من ما يتعلق بالوضوء وما يتعلق بالغسل من الجنابة وما يتعلق بالغسل من الحيض، عقب ذلك بالتيمم، بأبواب التيمم، الأبواب المتعلقة بالتيمم، وهو ترتيب مناسب، وذلك أن جعل التيمم بعد الوضوء وبعد الغسل وبعد الغسل من المحيض في غاية المناسبة وفي غاية الحسن، لأن تلك الوضوء والاغتسال من الجنابة والاغتسال من الحيض كله يكون بالماء، وإذا فقد الماء أو وجد ولكنه لا يمكن أو يترتب على استعماله مضرة عظيمة فإنه ينتقل إلى التيمم. فذلك التيمم بعد هذه الأبواب وكونه يعني آخرها يأتي وراءها، هذا له مناسبة من جهة أن تلك إنما يكون التطهر منها في الماء، الوضوء يكون بالماء والاغتسال بالماء والاغتسال من الحيض يكون بالماء، وإذا عدمت هذه الأشياء فالطهارة منها تكون بالتيمم. وهو أنسب من جعل التيمم قبل الحيض كما يأتي في بعض الكتب عند بعض العلماء بحيث يقدمون التيمم على الحيض، وكون التيمم يأتي بعد الحيض لأن التيمم طهارة في الجميع يحصل به التطهر في الجميع، وهو يحل محل ما يتطهر به من الماء. يعني ترتيب أبي داود وذكره تلك الأبواب مرتبة، وجعل التيمم آخر هذه الأبواب المتعلقة بالطهارة، هذا في غاية المناسبة. وأورد أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة يعني مشروعيته وفرضيته وأصل فرضيته وكذلك صفته، وأورد حديث عائشة رضي الله عنها في مشروعية التيمم وأصل فرض التيمم، وأن أصل ذلك أنها كانت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، وأنهم في ليلة من الليالي وهم مسافرون كانوا أرادوا أن يرتحلوا، فأخبرت عائشة رضي الله عنها أنها فقدت عقدا لها، عقد استعارته إلى أنها استعارته من أختها أثناء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. فالرسول عليه الصلاة والسلام بقي وجعل وأرسل من يبحث عن ذلك العقد، وفيهم أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه، بعث جماعة يبحثون عنه ويفتشون عنه، ونفد الماء الذي معهم. وكان مما حصل أن أبا بكر غضب على عائشة وأنها تسببت في حبس الناس بسبب ذلك العقد الذي فقدته، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين فيهم أسيد والذين ذهبوا للبحث عنه، لما جاء وقت الصلاة وليس معهم ما صلوا بدون وضوء، وهذا فيه دليل على أن الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما فقدوا الماء ولم يكن التيمم قد فرع، وهم رأوا أن الصلاة لا تترك ولا تؤخر، فصلوا بدون وضوء وبدون تيمم، لأن تيمم ما شرع والوضوء ما غير موجود. بهذا دليل على أن الصلاة لا تسقط عن الإنسان بأي حال من الأحوال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى هؤلاء أقرهم، ففي هذا دليل على أن الصلاة لا تسقط، ولكن قد فرع التيمم إذا لم يوجد الماء ينتقل إلى التيمم. وإذا كان الإنسان لا يستطيع لا أن يتوضأ ولا أن يتيمم فيصلي على حسب حاله، مثل الإنسان الذي يكون مربوط يعني يداه مسدودتان ولا يستطيع أن يتحرك، فالصلاة لا تسقط عنه، عليه أن يصلي وهو على حسب حاله، يصلي على حسب حاله. فنزلت آية التيمم فتيمم وصلى، وقال أسيد بن حضير رضي الله عنه لعائشة: يرحمك الله، ما نزل بك أمر إلا كان للمسلمين ولك فيه فرجا ومخرجا، يعني أن الذي حصل لها من كونها الناس بقوا بسبب عقدها، وكان في نفس أبي بكر عليها شيء بسبب ذلك، وكانت تألمت وتأثرت بما حصل من أبيها من عدم الارتياح، فشاء الله عز وجل أن يجيء وقت صلاة الفجر وليس معهم ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. وعند ذلك أثنى أسيد بن حضير رضي الله عنه على أم المؤمنين عائشة وقال لها يرحمك الله ما نزلت ما نزل بك أمر أو مصيبة إلا وكان للمسلمين ولك فيه يعني فرجا. وهذا العقد الذي بقوا يبحثون عنه فيه دليل على أن المال لا يستهان به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبقى من أجل البحث عن هذا العقد، وهم جماعة كثيرون جلسوا لهذا العقد والبحث عن هذا العقد. ففي هذا المحافظة على المال وعدم إضاعته، وإذا كان المال جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم المحافظة عليه وعدم إضاعته وإنما يصرف في مصارفه، فهو يدل على أن إضاعة المال في أي سبيل لا سيما إذا كان محرما أن هذا من المصائب ومما فيه الخطورة والضرر على صاحبه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي، أو جاء عنه وقال إنه يكره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وإضاعة المال. ثم إن هذا العقد بعد أن جلسوا وفتشوا عنه ونزلت آية تيمم وتيمم وصلوا، وبعد ذلك عزموا على الارتحال والعقد يعني خلاص لم يوجد ولم يحصلوه، لما أثاروا الإبل وإذا العقد تحت الجمل الذي كانت تركب عليه عائشة رضي الله عنها. وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وأنه لا يعلم من الغيوب إلا ما أطلعه الله عليه، وعلم الغيب على الإطلاق من خصائص الله عز وجل، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والله تعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام يقول إنه لا يعلم الغيب، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وقال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. كل هذا يدل على أن علم الغيب على الإطلاق إنما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، ولا يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء من خصائص الله بأن يقال إنه يعلم الغيب على الإطلاق، وإنما علم الغيب على الإطلاق من خصائص الله سبحانه وتعالى. والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام قد أطلعه الله على كثير من الغيوب، أطلعه الله على كثير من الغيوب، سواء كانت أمور ماضية أو مستقبلة أو موجودة، ولكنها لا تجاهد ولا تعاين، ولكن ليس كل غيب يطلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة فرض التيمم هو من أمثلة ذلك، والأمثلة كثيرة فهذا منها. وكذلك قصة الإفك التي حصلت لعائشة لما رميت بالإفك والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقيقة وهجرها وجعلها تذهب إلى أهلها وبقيت مدة متألمة، والرسول صلى الله عليه وسلم متألم متأثر، ويأتي إلى عائشة ويقول لها يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري. لو كان يعلم الغيب ما قال هذا الكلام، ولم يبقى مدة وهو متألم متأثر، وأهله وزوجته كذلك، وأصهاره أبو بكر وأهله كذلك، كلهم متألمون متأثرون. فلو كان يعلم الغيب بمجرد ما رميت بالإفك يقول لهم هي بريئة أنا أعلم الغيب، ما قال هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك كونه صلى وفيما عليه يعني نجاسة ولم يعلم بذلك حتى جاءه جبريل وأخبره في أثناء الصلاة فخلع عليه وهو في الصلاة عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا بعد الموت وبعد البعث والنشور وعندما يكون على الحوض ويرد الناس على الحوض يزاد عنه أناس يعرفهم وكانوا من أصحابه ولكنهم ارتدوا وقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه والصحابة على ردتهم وماتوا على الردة فإنهم يزادون عن الحوض والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فلو كان يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام لا ما قيل له هذا الكلام ولم يقل أصحابي يكون يعرف بأنهم ارتدوا وأنهم منعوا من الحوض لأنهم مرتدون وماتوا على الردة لكنه ما كان يعلم ذلك وما علم ذلك عليه الصلاة والسلام وقاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقتلهم الصحابة الذين بعث بهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وماتوا مرتدين فزيدوا عن الحوض وحيل بينهم وبين الحوض فلو كان يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام لم يحتاج إلى أن يقول أصحابي لأنه يعرف إذا كان يعلم الغيب يعرف أنهم ارتدوا وأن هذا هو السبب في كونهم يزادون. الحاصل أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على كثير من الغيوب الماضية والمستقبلة والحاضرة التي لا تشاهد ولا تعاين كأخبار السماوات وكذلك أخبار الجنة والنار وما فيهما وما أعد فيهما وما إلى ذلك من أمور غيبية التي لا تشاهد ولا تعاين ولكن الله أطلع نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عليها. وعلى هذا فمعرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم بإنزاله المنزلة التي أنزله الله إياها بدون غلو وزيادة ومجاوزة للحد بحيث يضاف إليه ما يضاف إلى الله ويوصف بما يوصف به الله من أنه يعلم الغيب مطلقا فإنه لا يعلم الغيب إلا الله. فهذا الحديث الذي معنا هو من الأمثلة الكثيرة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. ولهذا فإن قول البوصيري في البرجة فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يعني وقوله يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حصول الحادث العملي فقوله وقوله إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هذا لا يليق ولا يصلح إلا لله عز وجل لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس كل ما في اللوح المحفوظ يعلمه وليس كل مغيب يعلمه عليه الصلاة والسلام. ولهذا فالواجب هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم المحبة التي تفوق محبة كل مخلوق حتى الأب والأم والولد والبنت والقريب والبعيد وكل من تربط الإنسان به رابطة وكل من له به علاقة يجب أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم تفوق محبة كل محبوب من الخلق ولكن لا يغلى فيه ولا يطرأ ولا يتجاوز الحد وإنما يمدح ويثنى عليه في حدود ما هو سائغ من غير إفراط ومن غير مجاوزة للحدود. قالت عائشة رضي الله عنها بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسيد بن حضير وأناسا معه في يعني هذا في اختصار يعني أن القصة هي أنهم كانوا في سفر وكانت معهم عائشة رضي الله عنها وكان أرادوا أن يرتحلوا فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأنها فقدت عقدا لها فالرسول أمرهم بأن يبقوا وأرسل أسيد بن حضير ومعه أن يبحثوا عن العقد أن يبحثوا عن العقد يعني ولعلها كانت فقدته عندما ذهبت تقضي حاجة فأرسلهم يبحثون ويفتشون. نعم. فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكروا ذلك له فأنزلت آية التيمم فذكروا ذلك له ولم يأمرهم بالإعادة فدل هذا على أن الإنسان إذا لم يتمكن لا من الوضوء ولا من التراب ولا من التيمم بالأرض أو بشيء يتيمم به فإن الإنسان يصلي على حسب حاله, يصلي على حسب حاله وإن لم يكن هناك تيمم. الصلاة لا تسقط بأي حال محور ما دامت الروح في الجسد وما دام الإنسان فيه حياة, فإنه لا يترك الصلاة ولا يتخلى عن الصلاة, بل عليه أن يصلي على حسب حاله, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء الذين صلوا بدون وضوء. فدل هذا على أنه بعد فرض التيمم إذا لم يتمكن الإنسان لا من هذا ولا من هذا فإنه يصلي على حسب حاله ولا تسقط عنه الصلاة. نعم. زاد بن نفيل فقال لها أسيد بن حضير يرحمك الله, ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين ولك فيه فرجا. قال لها أسيد بن حضير رضي الله عنه, وهذا في رواية ابن نفيل الذي هو أحد شيخ أبي داود, ما نزل بك أمر تكرهينه إلا كان لك إلا كان المسلمين ولك فيه فرجا. وذلك أنه حصل خير كثير وحصل يعني شيء عظيم بسبب هذا الانحباس, وهو كونه شرع لهم التيمم وفرض لهم التيمم الذي يتطهر به عند فقد الماء وكذلك عند عدم القدرة على استعماله. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. عبد الله بن محمد النفيلي, عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل النفيلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. حاء قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. ثم قال حاء وهي للتحول من إسناد إلى إسناد, وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وقد مر ذكره. عن عبده بن سليمان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال المعنى واحد يعني المعنى يعني لشيخه رواية شيخه النفيلي ورواية شيخه عثمان بن أبي شيبة المعنى واحد. وهذه طريقة أبي داود رحمه الله أنه عندما يذكر اثنين من شيوخه أو أكثر من اثنين فيقول المعنى, وأحيانا يقول معنى واحد كما هنا, وفي كثير من المواضع التي مرت يقول المعنى, يعني أنهم متفقون في المعنى وليس في الألفاظ. يعني هؤلاء الشيوخ الذين ذكرهم ليسوا متفقين في الألفاظ ولكنهم متفقون في المعنى, ولهذا قال المعنى واحد. قال عن هشام بن عروة. هشام بن عروة هو ثقة يدلس أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقد مر ذكرها, والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل فضيلة الشيخ, هل يجوز السلام على من كان متلبسا بالمعصية كالذي يشرب الدخان في حال شربه؟ يمكن الإنسان يسلم عليه وينصحه, يسلم عليه وينصحه. قال والدي عنده مبلغ من المال, تركنا نتصرف فيه تجارة ونحن نستغله له علما بأنه يزكي في شهر رمضان, ويقول علما بأننا استلمنا منه رأس المال في شهر رجب ورأس المال عندنا والأرباح ملكنا, فمتى نؤدي زكاة أموالنا ورأس المال والأرباح ملكنا؟ كذا كتب. ما أعرف يعني إيش السؤال يعني أو كيف إيش ال يعني إذا كان رأس المال يعني لأبيهم فالأرباح هي تابعة لرأس المال, واشتغالهم معه يعني إما أن يكون يعني بأجرة معلومة أو أنهم يشتغلون يعني بالمجان أو أنهم يعني على نسبة معينة. إذا كان على نسبة معينة من الربح فزكاة رأس المال هي على صاحب رأس المال, ونصيبه من الربح تابع لرأس المال, ونصيبهم هم من الربح بسبب العمل. إذا بلغ نصابا فإنهم يزكونه. يعني كل واحد منهم إذا بلغ نصيبه نصابا أي نصيبه من الربح فإنه يزكيه. عندنا في البلد الدولة تبيع بيوتا بأقساط مثلا 20,000 مقدم و20,000 مؤخر, ولا تجيز للشخص المشتري أن يبيع البيت حتى يسدد باقي الأقساط, فهل يجوز لي أن أبيع هذا البيت على أن يقوم الذي اشترى مني بتسديد باقي الأقساط؟ إذا كانت الدولة تسمح بهذا ما في بس, وإذا كانت لا تسمح فيبقى الأمر على ما هو عليه. يقول كذلك عندنا في البلد الدولة تبيع سيارات من الناس على أن يسدد المال مقدما ويأخذ إيطال على تلك السيارة, وبعد أيام يأخذ السيارة والسيارة غير معلومة, المهم أنها غير مستعملة مطلقا. يعني القيمة مقدما على أي سيارة, أي سيارة يعطيها أو سيارة معينة نوعها, يعني ما أدري يعني كيف السؤال. يقول المهم أنها غير مستعملة وبسعر زهيد جدا, أقل شيء ممكن, فهل يجوز لي أن أبيع ذلك الإيصال؟ كيف تبيع الإيصال؟ أولا الإنسان لا يبيع الشيء إلا إذا ملكه, وأنت ما ملكت السيارة. إذا ملكت السيارة بيعها, وأما قبل أن تملكها ليس لك أن تبيع شيئا لا تملكه. هو دفع شيء مقدم. إيه لكن بس ما ملك السيارة إلى الآن, ما تسلمها. هل يجوز النكاح على الهاتف؟ النكاح على الهاتف, النكاح كما هو معلوم يحتاج إلى يعني شاهدين, وكذلك أيضا يعني يحتاج إلى أيضا إلى كون الذي يتولاه يعني له علم وله معرفة, يعني حتى لا يقع النكاح على وجه لا يصلح لأن تزوج المرأة في عدتها مثلا, فلا بد من الشاهدين, يعني ولي وزوج وشاهد عدل. يوكل وكيل, يعني إذا كان أنه مو حاضر يرسل وكالة لشخص ويجتمع ذلك الوكيل مع الولي مع ولي المرأة ويحضر الشهود ويتم الزواج. هذا السؤال سبق لكن لعل السائل ما كان حاضر الجواب. يقول هل ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزواج على خديجة رضي الله عنها طوال حياته معها مراعاة لمشاعرها نظرا لمكانتها في الإسلام, وهل ولد له ولد من غيرها؟ قضية يعني كون الرسول ترك يعني الزواج يعني أو أنه لم يتزوج يعني لماذا لا ندري, وقد ولد له إبراهيم من ماريا القبطية. هذه فائدة. يقول الأخ مر معنا في باب في ترك الوضوء مما مست النار قوله زاد الأنباري وكان شاربي وفى. أيوة. وفي الشمائل قال وكان شاربه قد وفى. قال الشيخ الألباني قلت أي قال المغيرة رضي الله عنه, فقوله وكان شاربه فيه التفات من المتكلم إلى الغيبة, إذ المعنى وكان شاربي, وهذا صريح في رواية لأحمد بلفظ قال المغيرة وكان شاربي وفى, ويؤيده رواية الطحاوي من طريقة أخرى عن المغيرة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شاربي على سواك. فما في الأصل وغيره من أن المراد شارب بلال خطأ واضح. قال: وفي الحديث أن السنة في الشارب قصه من حافته وليس حلقه كله كما يفعله بعض الصوفية وغيرهم. إيش؟ إيش؟ وفي إيش؟ آخر. وفي الحديث أن السنة في الشارب قصه من حافته وليس حلقه كله كما يفعله بعض الصوفية وغيرهم. انتهى؟ انتهى. على كل يعني قضية اللي هنا قال شاربي وكان شاربي، هو الحديث مو عن المغيرة؟ بلى، عندنا مغيرة. إيه؟ يعني معناه أنها الكلام المغيرة. لا بس كان اللي جاء عندنا بالضمير وكان شاربه، لا لأنه في فصل فجاء بلال. أيوه. إذا كان شاربه ولا شاربي اللي عندنا. بارك الله فيك. فجاء بلال هو المغيرة يقول: ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشوي وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه. قال: فجاء بلال فآذنه بالصلاة، قال: فألقى الشفرة وقال: ما له تربت يداه، وقام يصلي. زاد الأنباري: وكان شاربي وفى فقصه لي على سواك. هذا هو الكلام المغيرة، هو المغيرة يعني ليس فيه يعني لتر بلال، ليس لبلال. إيه شاربي أقول يعني هذا واضح لأنه المغيرة. هنا المعلق يقول: في رواية الترمذي في الشمائل وكان شاربه أي كان شارب بلال فطال وأشرف على فمه. أيوة. والذي يقص منه هو الذي يسيل على الفم. على كل الحديث الذي معنا فيه أن الكلام للمغيرة، الكلام للمغيرة. ثم أيضا يعني مما يوضح هذا أن المغيرة هو ضيفه والذي كان ضافه، وأما هذا جاء يؤذن للصلاة. أقول جاء يؤذن للصلاة يعني ويخبر الصلاة، وهذا الذي جلس عنده وضيف عنده يعني، وهو قال شاربي. وهذا كذلك محمد عوامه يعلق نفس الكلام يقول: وكان شاربي وفى، قائل ذلك هو بلال رضي الله عنه. إيش قائل ذلك؟ بلال. أيوة. الحديث مو عن المغيرة؟ بلى. بس هكذا فهم. يقول: انظر شرح الشمائل للباجوري. يعني بلال ما تحدث بشيء، وإنما جاء يكبر بس للصلاة، وهذا هو الذي كان جالس معه وضيفا عنده وقال إن شاربي وفى. نعم. يقول يعني هو نعم إذا كان جاء في بعض الروايات شاربه فهو واضح أنه شاربي، يعني القضية تصير فيها التفات، يعني يجمع بينها بأن فيه التفات. نعم. من التكلم إلى الغيبة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب التيمم: قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه كان يحدث أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصعيد لصلاة الفجر، فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد عقد أبو داود رحمه الله الترجمة وهي باب التيمم، وعرفنا في الدرس الماضي الحديث الأول من الحديث التي أوردها أبو داود تحت هذه الترجمة، وهو الحديث حديث عائشة في قصة كونها مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، وأنهم عندما أرادوا الرحيل فقدت عقدا لها فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس بالبقاء وكلف أسيد بن حضير وجماعة معه يبحثون العقد ونفد الماء الذي معهم. وعندما جاء صلاة الصبح وليس معهم ماء أنزل الله آية التيمم فصلوا بالتيمم. وقال أسيد عند ذلك لعائشة يرحمك الله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا وجعل الله للمسلمين ولك فيه فرجا. وبعد ذلك أورد أبو داود رحمه الله الأحاديث التي فيها صفة المسح وكيفية المسح وهل هو ضربتان أو ضربة واحدة, ومسح اليدين هل يكون إلى الكفين فقط أو إلى المرافق أو إلى الآباط والمناكب. أحاديث تتعلق بكيفية المسح. وقد أورد أبو داود رحمه الله هذه الأحاديث والأحاديث التي وردت في كيفية المسح منها ما هو للوجه والكفين فقط, وهذا هو الذي في الصحيحين المسح للوجه والكفين. وورد إلى المرافق وإلى نصف الساعد أو نصف الذراع, وورد إلى الآباط. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري إن الذي في الصحيحين هو أنه للكفين ونصف الساعد وإلى المرافق. الأحاديث التي وردت في ذلك فيها مقال. وأما الأحاديث التي إلى الآباط فإن كان هذا الفعل الذي فعله الصحابة والذي جاء عن الصحابة أنهم تيمموا إلى الآباط وإلى المناكب إن كان بأمره صلى الله عليه وسلم, فالأحاديث التي جاءت بعده والتي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون ناسخة له. وإن كانت باجتهاد من الصحابة وأنهم فهموا أن اليد أن المراد بها إلى المناكب لأن اليد في القرآن مطلقة وامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى وأيديكم منه وأطلقت اليد, فإن كانوا فهموا منها أنها إلى الآباط فيكون هذا باجتهاد منهم أو برأي منهم. والعبرة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم, والذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم وثبت في الصحيحين هو أنه للكفين فقط ولا يتجاوز ذلك إلى غيره. هذا هو الذي قاله الحافظ بن حجر في فتح الباري تحت ترجمة باب التيمم للوجه والكفين. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عمار أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتمسحوا, أي أنهم تيمموا بالصعيد, يعني تيمموا بالصعيد ومسحوا على وجوههم وأيديهم منه. وفي حديث عمار أنه أن فيه ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين. وجاء في بعض الأحاديث أنه ضربة واحدة, والضربة الواحدة كافية, وإن ضرب ضربتين فقد جاء ما يدل على ذلك. إن كان ضربتين أو إن ضرب ضربتين فقد جاء ما يدل على ذلك, هو الحديث الذي معنا, فإن فيه أنهم ضربوا ضربتين, ضربة للوجه وضربة لليدين. وأما ما جاء أنه إلى المناكب والآباط فهذا هو الذي ذكرت أنه كما قال الحافظ بن حجر إن كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فالأحاديث التي بعده ناسخة له, وإن كان بفعلهم فالعبرة بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بما جاء عن الصحابة ما دام أن الدليل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما أنه للوجه والكفين فقط ولا يتجاوز ذلك إلى غيره. والذين قالوا بأنه يكون إلى المرافق استدلوا ببعض الروايات التي وردت وفيها أنه إلى المرافق، لكن تلك الروايات لا تسلم من مقال. وأيضا استدلوا بالقياس على الوضوء، وذلك أن الوضوء يكون غسل اليدين إلى المرافق، غسل اليدين إلى المرفقين، ولكن ما دام أن السنة قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتصار على الكفين وأن المسح يكون للكفين فقط، فقد جاء في السنة ما يبين المراد بالإجمال التي في الآية وأنها حددت ذلك بالكفين. وكما هو معلوم الآية اليد مطلقة، فإذا جاء ما يقيدها سير إلى ذلك الذي يقيد، كما أنه جاء ذكر الأيدي بالنسبة للسرقة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بأن القطع يكون من المفصل الذي يكون بين الكف والساعد. وكذلك أيضا جاء في السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما أنه للكفين فقط، وتكون السنة مبينة للمراد من ذلك وأن المقصود الكفان فقط. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن عبد الله بن وهب. عن عبد الله بن وهب المصري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عبد الله بن. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وقيل أيضا إن عبيد الله لم يسمع من عمار وإنما روى عنه بواسطة، وقد جاء في بعض الأحاديث ذكر الواسطة وأنه ابن عباس، لكن ما دام أنه قد جاء في الأحاديث ذكر الواسطة فيكون ذلك الحديث الذي فيه الواسطة أو فيه الانقطاع يؤيده ويشهد له أو يدل عليه الأحاديث التي جاءت بذكر الواسطة. قال حدثنا سليمان بن داود المهري وعبد الملك بن شعيب عن ابن وهب نحو هذا الحديث، قال قام المسلمون فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا، فذكر نحوه ولم يذكر المناكب والآبار. قال ابن الليث إلى ما فوق المرفقين. قال ابن الليث نعم إيه؟ إلى ما فوق المرفقين. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عمار من طريق أخرى وفيه ما في الذي قبله، إلا أن فيه أنه قال لم يقبضوا شيئا من التراب، يعني معناه أنهم لما ضربوا ما أخذوا شيئا من التراب بأيديهم قبضوه، وإنما الذي علق باليدين عند الضرب هو الذي تيمموا به. ومعنى هذا أنهم إذا ضربوا لا يأخذون شيئا من الأرض ولا يقبضون شيئا من التراب، لأن قبض شيء من التراب يعني فيه كونهم يعني يكون يجعل التراب على أيديهم على وجوههم وعلى أيديهم. وأيضا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه نفخ يعني حتى يخفف الغبار الكثير الذي علق باليد. فإذا قوله لم يقبضوا بيان أن قوله فتيمموا فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه، أن هذه قوله منه يعني ما يعلق باليد، وليس المقصود به ما يقبض باليد وما يحشى باليد أو ما يعني يمسك باليد، وإنما ما يعلق باليد، ما يعلق باليد من الصعيد وما يتصاعد ويتطاير عند الضرب في الأرض بحيث يعلق باليد، هذا هو الذي يمسح به. وإذا كان كثيفا ينفخ يعني حتى يخف يعني تلك ذلك الغبار إذا كان كثيرا، لأنه جاء في بعض الروايات الصحيحة في البخاري وغيره أنه نفخ في يديه يعني حتى يخفف، فإذا ليس فيه تراب. وحتى إذا كان الغبار كثيرا بحيث أنه يعني يغير الوجه أو يتبين على الوجه يعني كونه مطليا بالغبار، فإنه يخفف ذلك بنفسه حتى يخف. ولم يقبضوا إيش؟ ولم يقبضوا من التراب شيئا. نعم. فذكر نحوه ولم يذكر المناسب والآباط. فذكر نحوه ولم يذكر المناسب والآباط، وقال إلى ما فوق الساعدين. وقال ابن الليث، قال ابن الليث يعني أحد الرواة، وهو عبد الملك بن شعيب ابن الليث. عبد الملك بن شعيب ابن الليث أحد شيخي أبي داود في هذا الحديث، وهو الشيخ الثاني. نعم. قال إلى ما فوق المرفقين. نعم. قال حدثنا سليمان بن داود المهري. سليمان بن داود المهري هو أبو الربيع المصري، وهو ثقة أخرج له أبو داود النسائي. نعم. ثقة أخرجه أبو داود النسائي. وعبد الملك بن شعيب. وعبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي. عن ابن وهب نحو هذا الحديث. عن ابن وهب قد مر ذكره. نعم. قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف ومحمد بن يحيى النيسابوري في آخرين قالوا حدثنا يعقوب قال أخبرنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمار بن ياسر رضي الله عنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرس بأولاة الجيش ومعه عائشة رضي الله عنها، فانقطع عقد لها من جزع ضفاف، فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء، فتغيظ عليها أبو بكر رضي الله عنه وقال حبست الناس وليس معهم ماء، فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم رخصة التطهر بالصعيد الطيب، فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضربوا بأيديهم إلى الأرض، ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط. زاد ابن يحيى في حديثه، قال ابن شهاب في حديثه ولا يعتبر بهذا الناس. الناس يعني لم يعتدوا أو لم يأخذوا بما يعني جاء في هذا الحديث من ذكر الآباط والمناكب. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عمار رضي الله تعالى عنه، يرويه عنه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام عرس بأولاة الجيش أو بذات الجيش، وهو مكان، والتعريس هو الاستراحة في آخر الليل، المسافر عندما يستريح في آخر الليل بعد طول التعب وطول السرى، هذا يسمى التعريس. فعندما أرادوا أن يرتحلوا فقدوا عقدا، أو عائشة فقدت عقدا لها، وكان من جزع ظفار وهي مدينة في اليمن، والجزع هو الخرج، والرسول عليه الصلاة والسلام جعل الناس يبقون للبحث عنه. وقد سبق المرة أن أسيد بن حضير في جماعة هم الذين صاروا يبحثون عنه، يبحثون عن ذلك العقد، فتغير أبو بكر على عائشة وقال حبست الناس، وهذا فيه يعني أن عائشة رضي الله عنها الذي حبسهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمر ببقائهم، ولكن عائشة هي السبب وعقدها هو السبب في ذلك، فأضاف الحبس إلى عائشة لأنها هي المتسببة يعني في ذلك، وإلا فإن الحبس إنما هو من رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو الذي أمر الناس بأن يبقوا، ولكن عائشة هي ذات السبب، أو هي السبب في ذلك، أو عقدها هو السبب في ذلك يعني ذلك الذي ضاع. فتغيظ عليها أبو بكر وقال حبست الناس ولا ماء، وبعد ذلك أنزل الله آية التيمم فتيمموا. وكان مما ذكر في تيممهم أنهم مسحوا وجوههم ومن أيديهم إلى المناكب ومن بطونها إلى الآباط، يعني معناها أن الظهور يعني ظهور الأيدي يعني يقابلها المناكب من الظهور إلى المناكب ومن البطون إلى الآباط, يعني الظهور من تحت إلى المناكب والبطون من تحت إلى الظهور من تحت إلى المناكب والبطون اللي هي بطون الأيدي من تحت إلى الآباط, يعني معناه مسحة من فوق ومسحة من تحت, يعني بحيث يعني يبدأ بظهر اليد وينتهي بالمنكب ويبدأ من بطنها وينتهي بالإبط, فهذا معنى قوله يعني المناكب ومن بطونها أي بطون الأيدي إلى الآباط. نعم. قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف. محمد بن أحمد بن أبي خلف وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود. أخرج له مسلم وأبو داود. ومحمد بن يحيى النيسابوري وهو الزهري وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. قال في آخرين. قال في آخرين يعني في جماعة غير هذين الاثنين, يعني قالوا أي الجماعة. عن يعقوب. يعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد. يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن صالح وهو بن كيسان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب وقد مر ذكره. عن عبيد الله بن عبد الله. عن عبيد الله مر ذكره. عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمار وقد مر ذكره. عرف بأولاة الجيش. أولاة وذات قيل معناهما واحد, أولاة الجيش وذات الجيش. فانقطع عقد لها من جزع ظفار. انقطع عقد لها من جزع ظفار يعني خرز الجزع الخرز وظفار مدينة في اليمن ينسب إليها ذلك.